الشجرة لها جزع واحد له فرع فكهة وفرع وردي. I'm in bed. بلدي موال انا ببلد بلدي مذاك بلدي المعارض بلدي موال بالامر